شيخ حنيف. طيب تمام. فرض. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فيقول المصنف رحمه الله تعالى، وقوله والمحصنات من المؤمنات، أي وأحل لكم نكاح الحرائر العفائف من النساء المؤمنات. وذكر هذا توطئة لما بعده، وهو قوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. فقيل أراد بالمحصنات الحرائر دون الإماء، حكاه ابن جرير عن مجاهد، وإنما قال مجاهد المحصنات الحرائر، فيحتمل أن يكون أراد ما حكاه عنه، ويحتمل أن يكون أراد بالحرة العفيفة كما قال في الرواية الأخرى عنه، وهو قول الجمهور هاهنا، وهو الأشبه، لئلا يجتمع فيها أن تكون ذمية وهي مع ذلك غير عفيفة، فيفسد حالها بالكلية، ويتحصل زوجها على ما قيل في المثل حشفا وسوء كيلة. قال والظاهر من الآية أن المراد بالمحصنات العفيفات عن الزنا، كما قال تعالى في الآية الأخرى محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان. شيخنا هناك نعم كلام متشكر. نعم شيخنا تفضل. الحمد لله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ما هو موجود اليوم من ذهاب يعني بعض المسلمين إلى بلاد الكفر ويتزوج من كتابية امرأة غير مسلمة، ويقول أن الزواج من أهل الكتاب جائز؟ نقول له نعم، حلال لك نساء أهل الكتاب أن تتزوج منهن، ولكن بهذا القيد الذي قيده الله تعالى وهذا الشرط، وهو أن تكون عفيفة، لا تكون زانية، فإن معظم النساء في أوروبا غير عفيفات، زانيات، فاجرات، عياذا بالله، متخذات أخدان، بل وأكثر من واحد، عياذا بالله. فحتى إن المرأة لا تتزوج أصلا، تعيش مع الرجل وتنجب الأولاد ويعيشون في بيت واحد بلا عقد نكاح وبلا زواج، يعيشون في السفاح عياذا بالله. وقد يعني بعد سنوات عدة يأتيهم هكذا أن يعقدوا، وإلا تبقى الأمور في الحرام عياذا بالله، يعني بعضهم إلى أن يموت وهو على هذا الحال عياذا بالله. وأنا أعرف رجلا أسلم، ولما علم أنه لا بد من عقد النكاح يعني طلب مني أن أعقد له على المرأة التي يعيش معها، وقد أنجب منها أظن 4 أولاد أو نحو هذا، وله معها يعني سنوات طويلة جدا، قريب 20 سنة. هذه مصيبة طامة، يعيشون في الحرام بحجة أنها تريد أن تجربه ويريد أن يجربها، وهذا كلام عياذا بالله. فالمؤمن يتزوج زواجا شرعيا، هذا أولا، وثانيا أن يكون من شرط الزواج بالكتابية أن تكون متعففة عن الحرام والزنا والفواحش عياذا بالله، أو تائبة من ذلك. نعم. شيخنا، وتنصحون اليوم بالزواج من الكتابيات؟ لا لا، ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم، ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. لا شك أن المؤمن ولو كان عبدا خير من المشرك، وكذلك المؤمنة. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: فاظفر بذات الدين، فاظفر بذات الدين. ثم المرأة اليوم إذا أخذها، يعني حتى لو كان يعني دين المرأة ضعيف، يعني هي مسلمة ودينها ضعيف، يضعف وتؤثر عليه. فكيف إذا كانت كافرة ورزق منها بأولاد؟ حتى لو أراد أن ينفصل عنها وأن يطلقها تكون قد ربت أولاده على الكفر. أما في الزمن الأول كانت المرأة إذا تزوج الرجل، أولا الرجل رجل، يعني له قوامته وله شخصيته، يأمر وينهى، والمرأة تحته، هذا قديما طبعا ليس الآن. وهذا من جهة، ومن جهة أخرى المجتمع يعني يجعلها هي تتأثر، لا أن تؤثر فيه، هي تتأثر بالمجتمع وبأخلاق المسلمين، فيمكن هي أن تسلم، يأتي منها أولاد ويسلمون ويتربون في حظيرة الإسلام. أما اليوم فيلا يلا هو يقوم بنفسه ودينه، يضيع دينه ويضيع خلقه، وبسبب هذه المرأة التي تأخذه إلى جهنم عياذا بالله، وينقاد في كثير من الأحيان لها وتؤثر عليه عياذا بالله تأثيرا بالغا. فالنساء اليوم يعني فيهن علو وارتفاع على الرجال، والرجال فيهم سفول، وفيهم تخلي عما أوجب الله عليه من القوامة. فيتأثر الرجل بزوجته فيضيع، فتضيع دينه وخلقه. وبعض هؤلاء فيهن مكر، هي تتزوج بمسلم عمدا، خاصة إذا كان صاحب منصب، صاحب جاه، أو صاحب مكانة، فإما أن تستفيد بماله أو تستفيد بجاهه أو تخرجه عن دينه عياذا بالله عمدا. هذا وهذا يعتبرونه يعني من الدعوة إلى هذا الدين الباطل الذي يعني يكون عليه. نعم. نعم شيخنا، نقرأ كلام أبي أحمد شاكر أم نمضي؟ تفضل. نعم. قال رحمة الله عليه، يعني بعد قوله حشفا وسوء كيدا، قال: وأكثر النساء من تلك الأمم التي تنتسب لليهودية والمسيحية ليس فيهن عفيفات، بل لقد صرن لا يعرفن البكارة ولا يحرصن عليها، يعاشرن الأخدان دون حياء ولا حرص على عرض، أبحن من أنفسهن لأخدانهن وأحبابهن كل شيء. لا تتزوج امرأة منهن رجلا إلا بعد أن تعرفه معرفة تامة ومعرفة داخلية في كل شيء، وبعد أن تكون تقلبت بين أيدي الرجال إلا النادر الذي لا يؤبه له ولا حكم له. وأقبح من هذا وأسوأ أثرا أن هذه الحال المنكرة فشت في الأمم المنتسبة للإسلام، خاصة في الطبقات المتعلمة التي تصطنع تقليد الإفرنج، والتي ترى أن الرقي والمدنية لا يكونان إلا في التهتك والإباحية والرقص والفجور وشرب الخمور والقمار، إلى ما يبث فيهن معلموهن من الإلحاد وإنكار الأديان والكفر بالله وبالأنبياء ومن السخرية بالدين وبالمستمسكين به، وإلى ما تذيعه المجلات الماجنة الداعرة من الدعوة إلى الاختلاط والحرص على ما يسمونه حقوق المرأة ومساواتها بالرجل، بل زادوا فجورا ونكرا فسموا العفة التي أمر الله بها في كل دين كبتا، وصارت الدعوة سافرة إلى سموها تخويف ايه؟ هذا الفعل. نعم، سموا هذه ايش؟ كبتا، الكبت. نعم كبت. شيخنا، نعم. ورجعية، الله وانه المستعان. انسان هذا رجعي، انسان ما هو مواكب العصر، هذا انسان عقليته عقلية بدوية. وهكذا التنفير عن الاخلاق الكريمة ودعوة إلى الأخلاق إلى الرذائل وإلى الأخلاق الرذيلة السيئة، عياذا بالله الرديئة. الله نعم. المستعان. معنى الصواب شيخنا أن الكبت لا يكون إلا عند الزنا وليس عند العفيفين، سبحان الله. وهذا يعني أحد الفلاسفة اسمه فرويد هو الذي قال هذا الأمر، عليه لعنة الله. قال: وصارت الدعوة سافرة إلى تخفيف هذا الكبت عن الشبان من الجنسين، بل صارت الدعوة علانية إلى البغاء، لا يستحي الداعون إليه، بل يريدون تنظيم البغاء حتى لا يضار الشبان من الكبت. فهؤلاء ملعونون في كل دين وعلى لسان كل نبي. وقد صرنا نأسف أن نرى أكثر عقود الزواج بين هذه الطبقات باطلة شرعا بحكم الكفر الذي اختاره لأنفسهم، وصارت الأنساب في هذه الطبقات مدخولة بحكم الفجور من ناحية حين يكون الفجور، وبحكم الردة والكفر في كل النواحي فيهم. فالملحد وهو كافر مرتد زواجه بمثله من النساء زواج باطل لا ينتج عنه نسل شرعي ثابت النسب، وزواجه بالمسلمة الحقيقية أشد بطلانا. والمسلم الحقيقي زواجه بالملحدة المرتدة باطل لا ينتج عنه نسل شرعي ثابت النسب. وهكذا الحكم فيما إذا كان الزوجان مسلمين عند عقد الزواج، ثم تردى أحدهما أو كلاهما في حمأة الردة والإلحاد والكفر. قال: فلينظر المسلمون لأنفسهم وليروا أين يذهب بهم، وإن لله وإنا إليه راجعون. قال المصنف رحمه الله تعالى: من عجيب ما يعني هو من فتاوى القرضاوي، الله المستعان، من عجيب فتواه أنه يقول أن المرأة المسلمة إذا أسلمت تحت كافر، يعني كانت نصرانية مثلا ومتزوجة بنصراني وأسلمت، أن تظل تحته ولا تفسد البيوت لأجل هذا الأمر ونحو هذه الخزعبلات والخرافات والضلالات والانحرافات، عياذا بالله. ومسألة يعني أنه انتقلت هذه العدوى من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، مسألة التجربة، أن تجربه، أن تخبره، تعرف الرجل جيدا. ذكر لي أحدهم في إحدى دول الأعاجم، دول إسلامية طبعا، امرأة محجبة وتصلي، فتقدم لها ليتزوجها، فقالت: طيب ما في مشكلة. قال: طيب نذهب إلى أهلك وبعدين يتم العقد. قالت له: عقد إيش؟ ليس للعقد الآن، هذا بعد 6 أشهر، بعد سنة نتعرف على بعض جيدا، وكذا، أشوف إذا كنت تصلح لتعيش معي بعد ذلك يعني الحياة الطويلة أو لا تصلح. ففوجئ بعد سؤاله، يعني بعد سؤالها أو سؤاله إياها عن ما تقصد، فاتضح أنها تريد يعني أن تعرفه جيدا جدا، تعرف كل شيء فيه حتى توافق على الزواج أو لا. فهذه مصيبة، هذه مصيبة وكارثة أن يكون في دول الإسلام أو بين أفكار المسلمين مثل هذا. وهذا يرجع إلى ضعف الدعوة إلى الله عز وجل، الدعوة الصحيحة، وضعف يعني معرفة الإسلام الصحيح والدين الصحيح. والإشكال الأكبر يكون من الدعاة، قد يلحقهم آثام كثيرة بعدم تبصير الناس في دينهم. نعم. شيخنا، يعني بعضهم وبعضهم يقولون يعني أن الإنسان إذا أراد أن يتزوج فلا بد أن تكون هناك محبة بين يعني الزوجين، فكيف تحصل هذه المحبة قبل الزواج؟ هل يكون في ذلك كلام شيخنا؟ أولا، ما يزعمون أنه محبة بين الجنسين في بداية الأمر هذا كذب. لا تتم محبة إلا بعد عشرة طويلة، وعشرة حقيقية، عشرة زوجية. بمعنى لو تزوج رجل بامرأة، هل يأتي الحب بينهما يعني مباشرة بمجرد أن يتزوجها صار الحب؟ هذا الحب، بارك الله فيكم، هذه كلها الكلمات أحبك و I love you، هذا كلام فاضي لا حقيقة له. إنما يأتي الحب بالتضحية، بمواقف بعد زمن طويل، قد يستغرق سنة وسنتين وثلاث حتى يتغلغل الحب في شغاف القلب ويدخل إلى القلب حقا، ويكون بينهما المودة والحب والرحمة. وأما بمجرد أن يعقد عليها ويتزوجها فهي يعني يتعاشر الناس بالمعروف، يتعاشر الناس، يكون بينهم يعني المعروف، وهي أكثر هذه بين الشباب والشابات، هي نزوات وشهوات يقضون وطرهم بها، وليس هذا بهدية ووردة وكلام يعني فارغ من حقيقته، اللي هو أحبك والثاني تقول أحبك وعشقك وكلام، هذا كله لا حقيقة له في الواقع، وإنما هي كلمات يدندن بها ويعني يرطن بها بعضهم. نعم. جزاكم الله خير. فإذا لا بد من الزواج الحقيقي حتى يأتي الحب، بالإضافة إلى طبعا فعل مثل هذا وسماع المرأة والاتصال بها ومحادثتها وهي لا تحل، هذا يعني لا بركة في الزواج الذي يأتي بعد هذا. الأمر الآخر وهو من أهم الأمور، أنه نفرض أنه صار فعلا هناك حب بينهما، وصارت هناك يعني صار هناك تعلق كبير بينهما، ثم لسبب أو لآخر لم يتم الزواج، فهل ماذا تفعل هذه المرأة وماذا يفعل هذا الرجل؟ أو رأت المرأة أنه له علاقة بامرأة أخرى وتركت هذا وكرهته وحطمها نفسيا ودمرها، دمر حياتها ودمر بالأمور النفسية، هذه كلها أمور ما أنزل الله بها من سلطان، لأن العلاقة المحرمة تجر إلى حرام، ولو أنه لو أنها تزوجت به هي المطالب المطلوب منه ومنها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه. وجاء أيضا بالنسبة للمرأة، تنكح المرأة لأربع، وذكر منها لدينها وخلقها، فتذبر بذات الدين والخلق. بهذا الأمر، هذه الشروط الكفاءة الشرعية تتوفر. تسأل عن الخلق وعنه حسن العشرة، وكيف أن الناس يعني يثنون على عشرته، هذا يكفي. وما زالت الأمة قرونا يعني متتالية كلها على هذا، ولله الحمد. وزواج من أنجح الزواج، وعلاقة من أنجح العلاقة، وبيوت فتحت وأسست على تقوى من الله، وخير كثير، حتى يأتي هؤلاء ويشعون الفاحشة في الأمة ويقولون أن الزواج عن غير حب وكذا، الزواج فاشل، هم الفشلة، هم الفسد، هؤلاء الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا. هؤلاء فجر كفر وفجر ومفسدين في الأرض، عياذا بالله، والله لا يحب الفساد، نعوذ بالله. نعم. نعم شيخنا، بارك الله فيك. قال رحمة الله عليه: ثم اختلف المفسرون طبعا والعلماء. هذا فضلا عن أن يكون بعضهم نفسه خبيثة، يعني يضحك عليها وبعض الكلام، وهي تكون بريئة طيبة القلب، تصدقه فيما يقول فيفعل بها، يوصلها إلى أن، والمرأة ضعيفة، أن يفجر بها عياذا بالله، وتصل يصل بها إلى الزنا. هذه خطوات الشيطان، ثم يتركها ويمشي ويقول: كيف أنا أرضى أن تكون زوجتي هكذا، يعني تتعرف على واحد ويخطبها واحد ويخرج معها وتدخل معه وتثق فيه، فيكون خادع، مخادع فاجر عياذا بالله، يزني بها ويرميها بعد ذلك، أو تحمل منه وتكون فضائح. أمور مفاسد عظيمة وكبيرة جدا. أنا لا أدري كيف هؤلاء يعني يكونون من المسلمين ولا يفهمون مثل هذا الأمر. نعم. الله المستعان. قال: ثم اختلف المفسرون والعلماء في قوله: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. هل يعم كل كتابية عفيفة، سواء كانت حرة أو أمة؟ حكاه ابن جرير عن طائفة من السلف ممن فسر المحصنة بالعفيفة، وقيل المراد بأهل الكتاب هنا الإسرائيليات، وهو مذهب الشافعي، وقيل المراد بذلك الذميات دون الحربيات، لقوله: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقد كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يرى التزويج بالنصرانية، ويقول: لا أعلم شركا أعظم من أن تقول إن ربها عيسى. وقد قال الله تعالى: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال وروى الآية قال وروى ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: لما نزلت هذه الآية: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن، قال: فحجز الناس عنهن حتى نزلت التي بعدها: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فنكح الناس نساء أهل الكتاب. قال: وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا، أخذا بهذه الآية الكريمة: والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم، فجعلوا هذه مخصصة للتي في سورة البقرة: ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن. قال: إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها،